السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فيعني ربنا يهدينا ويسددنا جميعا يا رب، ويستعملنا ولا يستبدلنا، ويجعلنا جميعا يا رب دعاة الى الله، زي ما اهل الباطل ملوا الدنيا بالباطل وملوا الدنيا بالضلال في الاعلام وفي الشوارع وفي كل مكان. ربنا يملى الدنيا كلها خير على ايدينا ان شاء الله. انا يا جماعه ان شاء الله دخلت في معهدي النهارده الساعه 8 بالظبط بفضل الله، ولكن المشكله كانت من المايك من عندي، وانا نفسي باذن الله سبحانه وتعالى ان انا اكون يعني ملتزم معاكم في مواعيدي تماما بالدقيقه بالدقيقه يعني، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيني على هذا باذن الله. لازلنا مع الدرس مشاكل الشباب، درس حوار مفتوح مع الشباب، الدرس اللي انا بعتبره من احسن الدروس اللي انا بستمتع والله وانا جاي بيها، بحس ان انا فعلا يعني بحس ان الدرس ده له قيمه. اهم حاجه في دروس النت يا جماعه انها تبقى دروس تفاعليه، يبقى في تفاعل بيننا وبين بعض. لو دروس تجويد تبقى تفاعليه، لو دروس علم تبقى تفاعليه، لو دروس شبابيه تبقى تفاعليه. فقيمه الدرس ده بالنسبه لي ان هو يعني ايه درس تفاعلي، انت اللي بتوجهني فيه مش انا اللي بوجهكم، انت اللي بتطلع المعلومات من عندي بس بطريقه جديده، بطريقه عمليه، زي بالظبط الفرق بين المحاضره والسكشن. درس الاثنين، درس الخميس ده محاضره، انما درس الجمعه ده سكشن، ده كلام عملي. النت يا جماعه عامل بالظبط زي اي بلد، اي بلد فيها نوادي، فيها اهاوي، فيها مساجد، فيها دروس، اي بلد فيها كل حاجه. النت ده كده، النت ده فيه اهاوي وفي نوادي، الشباب يقعدوا يتقابلوا مع البنات وهم مش عارفين بيعملوا ايه، هو شهوه اختلاط وخلاص. وفي مساجد زي الرمز الاسلاميه اللي بيعطى فيها دروس، دي عامله زي مساجد النت بالظبط. الشاب ممكن يدخل زي بالظبط ما في شاب بينزل يروح يقعد على قهوه، في شاب بينزل يروح يدخل نادي، في شاب بينزل يروح يقابل واحده ويتكلم معاها، وفي شاب بينزل يروح المسجد او بنت بتنزل تروح المسجد يروحوا بيت ربنا سبحانه وتعالى. كذلك النت بالظبط، احنا الوقت في المسجد بتاع النت، احنا الوقت كأن احنا قاعدين في مسجد وعايزين نستشعر يعني قدسية هذه الجلسة او قدسية السماع لله سبحانه وتعالى في اي مكان كان. ده كلام الله وده ذكر الله، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يأجرنا على نيتنا ويرزقنا الاحسان في عملنا. النهاردة هنكمل مع بعض المشاكل، وانا مش عايز حد يزعل يا جماعة لما يعني لما مثلا نجاوب على بعض المشاكل قليله، لان كل شاب منكم هو مشاكله هي مشاكل الباقي. انا لما بجاوب على مشاكل واحد انا بحس ان هي مشاكل معظمنا، كل مشكله جايه لي انا بحس انها مشكله يعني زي ما بيقولوا كده حكايه كل بيت، مشكله عند كل شاب من الشباب او اخت من الاخوات. انا كنت المره اللي فاتت مع انسان تعبان، وانا نفسي انك انت تغير الاسم ده يا حبيب قلبي وتخليه مثلا يعني اسم كده فيه حسن ظن بالله، فيه استبشار، في انتظار لفرج الله سبحانه وتعالى. انسان تعبان، تعبان ليه يا حبيب قلبي؟ عايز يسيب التدخين ومش قادر. طيب ده دي مشكلتك، طيب خلاص. في شاب تاني بالظبط زيه كده عايز يسيب الاغاني ومش قادر، في شاب تالت عايز يسيب البنات ومش قادر، في شاب رابع عايز يسيب بنت معينه ومش قادر. المسلم فري يعني واحد برضه من الشباب اللي بعت لي، يعني هو مشكلته بقى النساء والعاده السريه، مساله الاستمناء برضو التزم وعايز يسيب الحاجات دي ومش قادر. احنا قبل كده اتكلمنا في مشكلة عاوز بس مش قادر، ولكن كان الكلام سريع والموضوع يعني ايه يحتاج وقفة طويلة ان شاء الله بعد كده. بصوا يا جماعة، اول حاجة الالتزام والثبات، ما هواش كبسولات بتتباع في الصيدلية هقول لك روح هات الكبسولات الفلانية من الصيدلية وخدها ثلاث مرات يوميا لمدة اسبوع، هتلاقي نفسك الحمد لله ما عدتش عايز تشرب سجاير، ما عدتش عايز تسمع اغاني. لا يا جماعة، يا جماعة احنا عشنا في الدنيا دي حاجة وعشرين سنة، حاجة وعشرين سنة قاعدين ناخد جرعات شهوات رهيبة. كل ما كنا بنتفرج على فيلم في التلفزيون او كنا نتفرج على اغنية او تسمع شريط او تنزل الجامعة او تنزل نادي او تنزل تمشي في الشارع وتشوف دي وانت تشوفي ده وده، يا جماعة احنا قعدنا حاجة وعشرين سنة بنرضع من الشهوات. لما نيجي نبطل مش سهل ان احنا نسيب مره واحده. يعني انا عايز اقول لكم ان في شاب، يعني انا قابلت شباب كده يقول لك انا والله العظيم بعد التزامي بصلي الفجر واقعد جلسه الضحى، انزل الكليه برضه اقع في نفس اللي انا بقع فيه، اقف مع دي او اقف مع البنت اللي انا كل مره بقف معاها، انا ربنا ما هوش ربنا ما مش رايدني ولا ايه؟ انا خلاص احبط. وبعد شويه بقى يبدا يقلب بقى، انا ربنا سمي ليه؟ انا ما فيش فايده فيا مهما حاولت، ويبدا الشيطان ينفخ في مساله الاحباط وسوء الظن بالله والعياذ بالله لغايه ما يضيعه. وياما ناس ضاعت بسبب الموضوع ده، ياما. يا جماعه احنا عايزين نفهم كويس جدا. انت دلوقتي واحد يا حبيب قلبي، وانت دلوقتي يا اختي في الله واحده بقالك 20 سنه، 20 سنه عايشه في مجتمع المعاصي محيطه بينا من كل ناحيه، اما هتيجي تسيب هتقدر تسيب مره واحده؟ في ناس بتقدر تسيب مره واحده، ولكن في ناس كتير ما بتقدرش. وفي ناس يعني انا عايز اقول لكم ان انواع دخلت الالتزام، انواع الملتزمين في اول التزامهم ثلاث انواع. في واحد بيتبع قول الله فلا اقتحم العقبه، بيدخل اقتحام، بيقتحم، بيدخل اقتحام، عارف زي ما الجن بيقتحم نار، يقتحم معركه ما هوش قايم. واول ما بيقتحم بفضل الله بيسيب كل اللي كان بيعمله وحياته بتنقلب راسا على عقبه، ويعمل زي القطر المنطلق الى الله سبحانه وتعالى. ده نوعيه. في نوعيه ثاني بيدخل بس بيفضل في معصيه معينه مش قادر يسيبها، زي العاده السريه مثلا، زي بنت معينه بيتكلمها مثلا، زي التدخين مثلا، يعني او او او كل ما يجي يضع في التزامه ويقوم واقع في المعصيه دي ثاني. الواحد شاف ناس او شباب اول ما دخلوا مثلا بطلوا العاده السريه مثلا على طول، وشفت شباب فضلوا سنوات لغايه ما اتجوزوا مش قادر يبطلها. فده نوعيه ثانيه اللي هو بيدخل بس في معصيه معينه مش قادر يسيبها. في نوعيه ثالثه بقى اللي هو داخل رجل هنا ورجل هنا، اللي هو زي صاحبنا اللي انا كنت بقول عليه ده، انا بصلي الفجر واقعد جلسه الضحى وخدت مفتاح المسجد عشان اقدم وبرده مش قادر اسيب، بنزل الجامعه زي اي شاب عادي، انا محبط، انا مش نافع. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه، عايز اقول للمسلم فري، وعايز اقول لانسان تعبان، وعايز اقول لمعظمنا، لان معظم اللي قاعد قدامي انا واثق ان هو في المرحله دي، وكثير من الشباب اللي في الاول انا واثق ان هو في المرحله دي. يعني انا اعرف دعاء والله العظيم ممكن دعاء بيدوكوا دروس على الروح، وممكن بيدوا دروس في مساجد، انا يعني دول اصدقائي وانا عارفهم، ممكن كان لفتره يعني سنه سنتين ثلاثه من اول التزامه ما هوش قادر يسيب معاصي، ما هوش قادر، واقباله على الله رهيب وهيموت عشان يلتزم وعايز يتقدم ولكن مش قادر. انت عبادتك ايه بقى؟ انت عبادتك ايه يا انسان يا مرتاح ان شاء الله؟ انت عبادتك ايه يا مسلم؟ في انتوا عبادتك يا جماعه؟ اول حاجه تجديد التوبه باستمرار، اوعى تحبط. كل ما تقع كل ما تقع قوم، وكل ما هتقوم بعد وقعه يعني هتنشف اكتر. الركبه مثلا تلاقي جلد الرجلين كله ناعم جدا، انما جلد الركبه تلاقيه شديد شويه. ليه؟ لان الانسان يقع ويقوم ويقع ويقوم على ركبته، فالجلد بينشف. فالواحد مننا لما يقع ويقوم جلده هينشف، قلبه هيشد، هيجي بعد كده يلاقي نفسه امتن، يقدر يواجه المعاصي، يبقى تجديد التوبه. يبقى اذا كل ما تقع قوم، اوعى تقف، اوعى تحبط، هتحبط هتضيع كل حاجه. امال البديل ايه؟ ان الواحد يرجع مستنقع الطين تاني. احنا ربنا نجانا يا جماعه وطلعنا، ما ترجعش تاني اي حاجه الا انك انت ترجع تاني. الحاجه الثانيه يعني احنا عايزين نفهم برضه يا جماعه، عايزين نفهم كذا وعشرين سنه جرعات شهوات، طيب وبعدين؟ لازم صبر يا شباب، لازم صبر في الاول. يا جماعه في مريض بيجي بتكتب له دواء، اول حبايه مضاد حيوي بياخدها السخنيه بتروح والكحه بتروح والتعب بيروح بفضل ومنه الله. وفي واحد تاني بيخلص عنب وبيخلص حقنه وما بيستريحش، ويعني عم يعني الدكاتره بيتعاملوا معاه جدا الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء، ولكن بيصبر على اخذ العلاج. ما هو هيعمل ايه؟ ما هو انا دلوقتي خدت حبايه الدواء ما ردش، والله ما انا واخد دواء، ده ايه؟ ده حمق، ده نوع من انواع الحمق. انا خدت العلاج وما رقتش، هشوف علاج تاني، هستمر برضه، هستمر اشوف علاج، امال انا هعمل ايه؟ فيعني ربنا يعافينا جميعا ويعافي قلوبنا جميعا. يعني اصبروا يا شباب، يا شباب اللي بيعصي وبيقع يصبر. انت في ابتلاء، انت في ابتلاء، يا تختار المعصيه اللي انت مش قادر تسيبها دي، يا تختار ربنا. زي الثلاثه والصخره، الثلاثه دخلوا اتقفل عليهم الصخره، فالتاني قال ايه؟ يا رب انا كان ليا بنت عم بحبها جدا، يا رب اشد واحد حب واحده في الدنيا انا كنت بحبها اشد منه، كاشد ما يحب الرجال النساء. فيعني روضتها عن نفسها، ما رضتش، رفضت، كانت انسان عفيفه. في وقت من الاوقات يعني ايه، وقعت في زن اماليه، جات لي عشان تستلف مني، قلت لها لا، دي قصاد دي، يعني روضتها عن نفسها مقابل ان انها اديها المال. وافقت تحت الضغط الاقتصادي وتحت ضغط الازمه، وافقت. اللي حصل دلوقتي ايه؟ السؤال دلوقتي ليه ربنا جابها له؟ هو ربنا جابها لغايه عنده ليه؟ هو ربنا ابتلاها يعني بالازمه الماديه دي وبعد كده لفت على 100 واحد يسلفها يقينا قبل ما تروح له ما فيش حد يقدر يسلفها لغايه ما راحت له هو ما لقاش غيره وهو دلوقتي بقى الموضوع قدامه. ليه يا جماعه ربنا جابها له؟ عارفين ليه؟ لان ربنا بيقول له اهي يا تختارها يا تختارني. يا تختارها يا تختارني. ما هو انت دلوقتي كان نفسك انك انت تعرف تيجي معاها ولكن انت ما كنتش قادر انك انت تنالها. طب انا هديها لك بقى ليه؟ عشان الاوضاع المعلقه دي ما تنفعش. الاوضاع المعلقه دي مش دي اللي بترضي ربنا. الاوضاع المعلقه بتاعت كثير مننا اللي هو رجلي في الطاعه ورجلي في المعصيه مش ده اللي هيرضي ربنا عنك سبحانه وتعالى. امال اللي يرضي ربنا ايه؟ اهو يا تختارها يا تختارني. العادة السرية هي يا تختارها يا تختارني. البنت اللي انت بتحبها اهي يا تختارها يا تختار. الشاب اللي بتحبها اهو يا تختاريه يا تختاريني يا تختاري المكان. يبقى اذا يا جماعه عايزين نختار ربنا سبحانه وتعالى. طيب معنى كده ايه؟ طب انا مش قادر اختار ربنا، انا ضعيف، انا وحش. اوعى حبيب قلبي اللي بيكلمك دلوقتي مش نفسك، ده الشيطان هو اللي بيكلمك عشان يوقعك وعشان يحبطك. طيب نعمل ايه؟ نصبر يا جماعه، ده شيء طبيعي. اعرف ناس كتير كانت كده والله، ولكن بفضل الله صبرت وثبتت وربنا سبحانه وتعالى ثبتها على الالتزام. ويعني معلش يعني انا بتكلم برضو يعني بصراحه يا جماعه، ما كلنا شباب يعني كان زمان اسمع درس اسمع سؤال يقولوا هو الاحسن عند ربنا اللي ما عصاش ربنا خالص ولا اللي عصى وتاب؟ فكانوا يقولوا لا اللي عصى وتاب احسن. في ناس كانوا يقولوا كده اللي عصى وتاب احسن لانه تاب عشان ربنا سبحانه وتعالى. انما والله يا جماعه يعني معلش اللي الواحد لاحظه ان اللي عصى ده داء وشاف وعرف طعم المعاصي وشاف الفتن، فده جواه شريط متسجل للمعاصي اللي شافها وعرفها وسمع عنها في حياته. فده لما بيجي يرجع بيبقى الهارد ديسك عنده جوه محتاج انه يتفرمط، جواه مشاكل كتير، جواه يعني جواه بلاءات كتير، محتاج ان هو يفرمط قلبه من جوه. فده بيتعب، ده ضريبه كل معصيه انت عصيت ربنا بيها. انت عايز تدخل كده من غير اي ضريبه من غير اي مشكله؟ لا يا حبيب قلبي بقى، انت الوقت عصيت ربنا طول عمرك اللي فات ده كله، جيت بتقول انا عاوزك يا رب، عاوزك يا رب، خلاص جميل جدا، ولكن لازم تدفع ضريبه عن اللي فات. ايه الضريبه؟ انك هتصبر لغايه ما تتخلص. حقن السم زي حقن المخدرات اللي الواحد قاعد ياخدها. طيب وبعد كده لما يجي يبطل ما عادش في اثر المخدرات في جسمه؟ لا، بيفضل في اثر. عما دمه بيتخلص منها بيفضل يجاهد ويتعب ويبدا يصبر ويبدا يستحمل. لازم تستحمله يا شباب، لازم تستحمله يا شباب. فانا بقول لانسان تعبان، بقول لكل واحد عايز يسيب التدخين ومش قادر، عايز يسيب الاغاني ومش قادر، عايز يسيب البنات ومش قادر، عايز يسيب بنت معينه ومش قادر، عايز يسيب العاده السريه ومش قادر، بقول لكل بنت عايزه تسيب معصيه معينه اتعودت عليها قبل التزامها ومش قادره، اصبروا يا شباب، اصبروا عشان توصلوا لربنا سبحانه وتعالى. وكل ما تقع قوموا وجددوا التوبه. اوعوا الشيطان يضحك عليكم، اوعوا الشيطان يضحك عليكم، اوعوا يدخل لكم المدخل خلاص ومفيش فايده، ده هو ده منع عينه. ودى الشيطان لو ظفر منكم بهذا. اوعوا احبطوا الشيطان وخلوه تحت جزامكم واعرفهم ان دي اثار الشهوات اللي احنا قعدنا نرضع منها طول عمرنا السابق، والموضوع بس محتاج زي ايه؟ حاله طبيه شديده شويه ومحتاجه تواظب على العلاج لفتره، انما نسيب العلاج لا، زي ده ايه؟ حمق. دي يعني اول مشكله انا بحاول يعني التعليق طبعا مش ما هوش مفصل قوي. ليه؟ لان الاسئله كتير. وانا يعني برضو السؤال الثاني ده لفت نظري جدا، السؤال بتاع نانا، اسمها نانا، وانا اقترح عليها دلوقتي اسم جميل جدا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يهدينا جميعا لسبل الرشاد يا رب. نانا بتقول ايه يا جماعه؟ نانا عنوان رسالتها مجرد علاقه بريئه. ايه مشكله نانا؟ بتقول انا دلوقتي انا بقيت كويسه او التزمت، ما انا كنت بسلم على الرجال سواء هي دلوقتي في جامعه ويعني ايه جامعه يعني احد الشباب بيقول ان الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوه، شاب كاتب ان الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوه. انا علقت عليه سريع بس، اللي عايز يتجوز بنت ليس لها صبوه يبقى هو كمان شاب ليس له صبوه. يعني اللي على قد دينك هتتجوز، كل واحد على قد دينه هيتجوز. فكل واحد يشوف بقى هو عايز ربنا يرزقه زوج شكله ايه او زوجه شكلها ايه وايه ويشد حيله ان شاء الله في علاقته بالله. نرجع تاني للمشكله بتاعت نانا، بتقول انا كنت بسلم على الرجال، دلوقتي التزمت ما بسلمش، بس لو واحد مد لي ايده إيه، انا ما اعرفش هي في جامعه ولا هي في شغل، ولا بتتكلم على الاختلاط في الشغل ولا الاختلاط في الجامعه ولا الاختلاط في المحيط الاسري العائلي. بتقول لما حد بيمد لي ايده انا بمد ايدي بتكسف، وانا بطلت اغاني ما بقعدش بسمع اغاني، بس لما بسمع اغنيه بحن تاني لايام زمان، يعني ايه ببدا ادندن معاها كده. وانا في نفس الوقت برضه يعني ايه انا ما قعدتش بكلم اولاد على الشات، بس لما برضو بدخل اعمل شاتنج يعني كده والاقي الاولاد بداوا يضغطوا عليا تاني عشان اكلمهم، بضعف واتكلم معاهم. صح، انا بتكلم معاهم عشان ان هم يسيبوا الشات وعشان ما يعملوش اختلاط يعني في الشات، ولكن انا في النهايه بتكلم معاهم. والله انت مشكلتك يا نانا دي مشكله مهمه جدا، هي مش مشكله ان شاء الله، وانت بفضل الله على خير، وانت دلوقتي يعني انت بتجاهدي يا بنتي، يعني انت دلوقتي مجاهده ان شاء الله. انت دلوقتي رغم ان ممكن واحد يسمع الكلام ده يضحك يقول طب هي سابت ايه، طب ما المعاصي اللي كانت فيها هي الوقت بترجع لها بسهوله. لا والله انا رايي ان انت بفضل الله مجاهده، ورايي بفضل الله سبحانه وتعالى انك انت لو ثبتتي باذن الله، والله لو عرفتي الاجر اللي ليكي عند ربنا على كل معصيه من المعاصي اللي انت كنت بتعملها وسبتيها، والاجر اللي ليكي عند ربنا على كل معصيه انت بتجاهدي الوقت عشان ما ترجعيش ليها، يعني يعني اظن انك انت هتبقي في غايه الاستبشار والفرح. واضح يا نانا انك انت يعني واضح يا جماعه. انا برضو مش عايز ايه، انا بقول عنوان المشكله وهعمم المشكله، لان المشكله ما تخصش ان انا الوحيده او تخص مثلا مسلم فريق الوحده او تخص فلان لوحده، لا هي دي مشكله يا جماعه اللي كان بيعمل معاصي كتير، بيسمع اغاني، بيكلم في اختلاط سواء في شغله او في الجامعه او في بيسمع اغاني، بيعمل بيدخل على الشات ويكلم اولاد، يعني ده واقع الشباب الوقت يا جماعه، ده واقع الشباب. فالوقت الشاب لما بيجي يتوب هو كان بيعمل معاصي كتير، فهو ما هوش عارف يتخلص منها في الاول. ديت يعني يعني اسمها ايه؟ دي اسمها خطوة اولى التزام. خطوة اولى التزام دي انا عايزكم تركزوا معايا في الكلمة دي. خطوة اولى التزام دي اخطر مرحلة في الالتزام كله من اول لاخر. اول شهر في الالتزام. خطوة اولى التزام دي سلسلة يعني انا بعمل فيها ولغاية الوقت انا ما قلتهاش، لغاية الوقت ما قلتش هذه السلسلة، ولكن ايمانا بخطورة هذه الخطوة، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، لو ربنا تقرب منك خلاص انت مش هترجع ان شاء الله، ولكن المشكلة من تقرب الي شبرا، فربنا قال لك قرب مني انت بس الاول، قرب مني ايه شبر يعني ايه يعني خطوة، يبقى ربنا قال لك اول خطوة قرب مني، ولو قربت مني اول خطوة انا هقرب منك ذراع بقى، يبقى ابشر. يبقى مشكلتنا كلنا في اول خطوة، اول خطوة دي اللي هي اول شهر في التزامنا كلنا، او ممكن الموضوع يطول مع بعضنا لو هو مش داخل الالتزام بسرعة، الموضوع بيطول مع بعضنا. اول السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا جماعة دلوقتي؟ معلش انا اسف والله، يعني احنا واضح ان احنا مبتلين شوية في موضوع الصوت. هل الصوت واضح ولا لا؟ طيب الحمد لله ان الصوت واضح، الحمد لله. الهارب الى الله قال ان الصوت واضح. اسماء جميله قوي ما شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فانا يعني انا كنت بكلم نانا وكنت بكلم طبعا يعني يعني كثير مننا، ودي مشكله خطيره جدا، مشكله خطوه اولى التزام، مشكلة أول خطوة في الالتزام، أول شهر أو شهرين في الالتزام، اللي هو الشاب كان بيحب بنت، والبنت كانت بتحب واحد، وكان له شلة، وكان بيروح النادي كل يوم خميس وجمعة، وكان بيطلع رحلات مختلطة، وكان له ليها وله شلة مختلطة على الشات، وشلة مختلطة في في كل مكان بقى، في المصيف وفي كل مكان، وكان بيسمع أغاني وما ينامش غير على أغاني، وكانت بتقعد ساعتين قدام المرايه قبل ما تنزل، وكان وكان وكانت وكانت وكانت، قصه طويله كبيره، واقع كبير جدا، واقع مليان معاصي. ربنا يعفو عن الشباب جميعا يا رب، ويعفو عننا من كميه المعاصي الرهيبه اللي بتنتهك في حق الله. يا جماعه عدد المعاصي اللي بتصعد الى الله كل دقيقه من ارض مصر، بل من ارض العالم الاسلامي، لا يعلم كمها الا الله سبحانه وتعالى. عدد المعاصي اللي بتصعد الى الله كل ساعه من الجامعات بتاعتنا مخزيه والله العظيم. مهما ابتلينا بعد كده، ابتلاءات اللي بنبتلى بيها ديت ما تجيش حاجه في المعاصي اللي احنا بنعملها. الشاب بيرتكب كميه معاصي يعني يعني كميه رهيبه، لو قعد يتتبع كده المعاصي اللي هو عملها ويجمعها في ورقه ويفتكر كل معصيه عملها كام الف مره هيصدم، يعني فعلا هيتكسر قلبه لله طول عمره ويقول يا رب توب عليا يا رب. ف يعني دي مشكلة خطوة أولى التزام، الشاب ساب الواقع ده كله وداخل بقى، إيه المشكلة؟ أول حاجة بيقابلها مع واحدة، يقول لي ليه 90% من الانتكاس بتاع الشباب والبنات بيحصل في المرحلة ديت؟ أول حاجة يقابلها الناس هيقابلوه، يقعدوا يتريقوا عليه، خدينا تحت جناحك يا ست الشيخة، يا بنت أنت بقى شكلك عامل كده ليه؟ البنت لبست نقاب بقى ونزلت، والأخوات ربنا يبارك فيهم اللي بعتوا كفاحهم عشان يلبسوا النقاب، أنا كنت بقرأه على المنتدى وأنا والله يا جماعة في استمتاع فوق ما تتخيلوا. يعني انا فرحان والله يا جماعه، فرحان بكل بطل قاعد معانا الوقت على الروم، وبكل بطله قاعده معانا الوقت على الروم. انا فرحان، احنا معانا ابطال كتير والله يا جماعه. اللي عايز يعرف يدخل على المنتدى كده ويقرا ويشوف البطولات، ما شاء الله لا قوه بالله، وراء كل نقاب بطوله، ووراء كل لحيه بطوله، وراء كل التزام وجهد في الدعوه بطوله، ووراء القائمين على الروم ده هي القائمين على الموقع ده هو بفضل الله. يعني في ابطال فعلا، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ابطال في دينه يا رب. فيبداوا التريقه، يتريقوا عليكي ويتريقوا عليك، بعد كده مش نافعة الطريقة تحبيط بقى، يا بنتي ما انت هزت مرة قبل كده ما عملت لنا شيخة ومفيش فايدة، يا ابني انت مفيش فيك فايدة، يا ابني انت لسه ما انت قبل كده دخلت الجامعة 100 مرة وطلعت تاني، وعملت انك انت هتلتزم ورجعت تاني، يا ابني سيبك من الكلام ده، انت مفيش فيك امل اصلا. بعد كده يدخلوا في التخويف، انت فين انت؟ انت لبست البتاع اللي يا بنتي محدش هيتجوزك، يا ابني انت بتعمل ايه؟ يا ابني هتسقط يا ابني، انت السكه دي اللي بيدخل فيها ما عادش بيهتم بقى بالدنيا مع هدومه، واعرف واحد مش عارف عمل ايه، واعرف واحد طلق مراته، واعرف واحد جاله بر بر بعد ما التزم ومشى الناس كلها تضحك عليه، يا ابني انت بتتكلم في يقعدوا يخوفوا ويقعدوا يعملوا اساطير. ف يعني الشاب بيدخل يتخبط الخبطات دي، فدي اول حاجه ان في ناس والناس منتقده. احنا عشنا في مجتمع مسلم ولكن مش ملتزم يا جماعه، احنا بنصطدم بعدم التزام المجتمع المحيط بينا في التعليم وفي الاختلاط في الجامعة وفي الاختلاط في الدروس الخصوصية وفي الاختلاط في الدروس وفي المواصلات، وبنصطدم بعدم التزام المجتمع اللي احنا عايشين فيه في نظرة قرايبنا واصحابنا. يعني انا لسه من شوية راجع من خطبة من السويس بفضل الله خطبة الجمعة، فيعني وانا راجع فمريت على الشرقية لقيت اعلان كبير وزارة الصحة والسكان تقول لا لختان الاناث، اعوذ بالله اعوذ بالله، يعني لا لختان الاناث ده نشيلها كده ونكتب لا لسنه رسول الله، لا لكلام رسول الله، بنخبط بكلام رسول الله عرض الحائط، واعلان كبير وفي الشارع. احنا بنصطدم بعدم التزام المحيطين بنا في كل مكان. اثبتوا يا شباب، اصبروا يا شباب، اوعوا تفتكروا لما بتسمعوا النقد من هنا ومن هنا ان انتوا غلط، انتوا صح، انتوا اللي صح والله العظيم، انتوا اللي صح مهما اللي حواليكوا قالوا لكم، اوعوا تتاثروا بالنقد اللي حواليكوا. فاول مشكله في خطوه اولى التزام في المرحله ديت النقد من المحيطين. المشكله الثانيه اللي هي بقى يعني ان انا بقى يعني بتتعرض ليها وان كانت مش واخده بالها منها، ان الشهوات القديمه بتبدا تصحى. يعني انت في اول ما بتدخل في الالتزام متحمس وبتشجع وسمعت درس اثر فيك وغيرك وقلب لك دماغك شويه، تبدا الشهوات القديمه تصحى. هي الشهوات القديمه ما ماتتش، اوعوا تفتكروا ان الشهوات القديمه ماتت في قلوبكم، كلكم قلوبكم لسه شهوات زمان موجوده فيها الا من رحم الله سبحانه وتعالى. امال بيحصل ايه؟ بتاخد خبطه بتقع من طوله بتتخضر، شويه تبدا حب الدنيا يفوق تاني في قلبك، شويه وتبدا الشهوات تفوق تاني في قلبك، تسمع الاغاني تبدا تدندني معاها. طب وبعدين نعمل ايه؟ تبداي تدخلي على الشاتنج تلاقي بدات ايه؟ على الشات تلاقي نفسك بدات تحق، يعني ايه؟ مش قادره عايزه انك انت تتكلمي مع الاولاد تاني. ده يا جماعه الشهوات القديمه بدات تصحى. يعني ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت يعني ايه؟ عارفه شحن المحمول لما الجهاز يصفر؟ الجهاز يصفر خلاص ما عادش غير شرطه في الشحن وهيفصل، الجهاز بيصفر يا نانا. انتبه يا اختي في الله، الجهاز بيصفر ولازم تشحنيه بسرعه جدا جدا جدا جدا. الشهوات القديمه بدات تصحى، الواحد بدا يحن الايام زمان ولازم شحن سريع. الحاجه الثالثه اللي في خطوره خطوه اولى التزام، ان الخطوه دي لو اتخذت صح هتخلي كل طريق الالتزام بعد كده صح. لو اول خطوه قويه يا جماعه لازم التزامنا في الاول يبقى قوي جدا، عارفين زي النهر في الاول، النهر في الاول في منابعه بيبقى شلالات هادره نازله، ليه؟ عشان تشق الصخر وتحفر مجرى في الصخر. انما الوقت لما نشوف النيل عندنا نلاقي الميه ماشيه هاديه، ليه؟ بعد ما حفرت مجرى ماشيه بهدوء خلاص. يبقى اذا يا جماعه اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان اول الالتزام لازم تكون قوتك هادره زي الشلال، داخله زي الشلال، لازم تكون داخل اول التزامك زي الشلال الهادر تشق طريق وسط المجتمع اللي غير ملتزم حواليك. يبقى خطوه اولى التزام لو صح كل اللي بعد كده هيبقى صح. انا عايز اقول لك يا اختي في الله احذري من فكره الباب الموارب، احذري. انت دلوقتي بتدخلي الشات تلاقي الاولاد بتوع زمان عايزين يكلموك تبداي تكلميهم، احذري احذري يا كل اخت قاعده معانا الوقت ويا كل اخ سامعنا الوقت، احذروا يا جماعه من فكره الباب الموارب، انك انت التزمت بس سبت باب موارب بينك وبين المعصيه. يعني ايه؟ لسه ليك شله على الشات مش ملتزمه، لسه ليك اصحاب زمان لسه مصاحبهم وبتقعد معاهم، لسه في معصيه معينه مش قادر تسيبها ولسه بتتهاون في فعلها. يا جماعه ده باب موارب بينك وبين المعصيه، يا جماعه احترموا لحظات ضعفكم، كل واحد بيمر بينا لحظات ضعف، لما هتيجي لحظه ضعف معينه تقع فيها هتلاقي الباب الموارب ده موجود، هتقوم راجع تاني. امال اعمل ايه؟ لما تدخل الالتزام اقفل الباب وسنكره واقفله بالمفتاح وخد المفتاح اديه لواحد يرميه في البحر وتبقى انت كده عملت معروف كبير جدا في نفسك. تيجي ترجع ما عادش ينفع ترجع، يعني اعمل ايه؟ اقطع علاقتك بكل اصحابك القدام، واقطع علاقتك بكل بيئه زمان، وقطع علاقتك، فرمط حياتك القديمه كلها. طب ازاي؟ طب يعني الموضوع ده مصعب. ما احنا عايزين نثبت بقى يا جماعه، يا جماعه مش عايزين نبقى عاملين زي اللي شال شوال وقاعد يجري يعب فيه يعب فيه يعب فيه وبعد كده يجي في الاخر عايز يستريح بقى ويطلع بقى الاكل والفلوس والحاجات اللي عبها في الشوال، ملقاش حاجه، لا الشوال فاضي، فاضي ازاي؟ ده انا طلعت روحي. ما هو انت حبيب قلبي كان الشوال مخروم، كل ما تعدي حاجه تقع منك. البنت اللي لبست حجاب ولسه بتحط مكياج هي بتعبي حسنات الحجاب في الشوال، والمكياج هو الخرم اللي بيوقع الثقب اللي بيوقع الحسنات. الشاب اللي التزم ولسه بيعمل معاصي كتير، ما هو حبيبي انت حاجات الالتزام بتحط طاعات والمعاصي بتيجي بقى الثقب اللي بيوقع. يا جماعه احذروا يكون في حياتنا ثقب كبير بيوقع الحسنات اللي احنا بنعملها. عايزين لما ندخل الالتزام ندخل جد بقى، ندخل بقى التزام جدي، التزام كامل وشامل زي السلام الكامل والشامل كده اللي بيتكلموا عنه. فيعني اذا احذروا من فكره الباب الموارب، احذروا من فكره الشوال المثقوب زي اللي اتحجبت ولكن لسه بتحط مكياج، لسه بتحط برفان، لسه بتتكلم على الشات مع اولاد. لا لا لا يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، لازم التزام صادق مع الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا زي ما ربنا بيقول خذوا ما اتيناكم بقوه، بقوه يا بنتي بقوه، ادخلي بقوه، ادخلي باقوى مستوى، ادخلي زي الشلال هذا، ادخلي باقوى مستوى تقدري عليه. يعني يا جماعه في فرق بين السرعه والاستعجال، الاستعجال ان انا عايز انط مراحل، ولكن السرعه لا، السرعه ان انا عرفت ان الوقت صح ان انا احفظ قران احفظ قران. السرعه ان انا عرفت ان الوقت صح ان انا التزم مثلا في صلاه الجماعه التزم في صلاه الجماعه. يبقى يعني عشان نبقى عمليين انا بنصحك بدايه يا نانا وكل واحد في خطوه اولى التزام لغايه ما نقدر نتكلم مع بعض بقى ان شاء الله باذن الله في الموضوع ده اكتر واكتر. انا عايزكم يا جماعه تفتحوا لي قلبكم وتبعتوا لي مشاكلكم كلها على قد ما تقدروا باذن الله سبحانه وتعالى، ومش عايز افتح الاقي المشكله سطر وسطرين. انا عايزك تكتب لي المشكله صفحتين، انا عايزك تكتبي لي مشكلتك في ثلاث صفحات، مالكوش دعوه. انا بستفيد جدا والله العظيم، لان انا دلوقتي انا المشاكل ديت يعني كل ما بتكتب مشكلتك واقدر افهم اكتر كل ما اقدر ان انا يعني ايه اكلمك اكتر. احنا يعني في الطب دلوقتي لما بيدخل لي عيان بعمل ايه؟ عندنا حاجه اسمها شيت، يعني الاخوه الاطباء عارفينه، خمس ست ورقات اسئله هم محفظينهم لكل طالب في طب كده. اول ما يدخل العيان يقعد يحفظ يسمع له الخمس صفحات اسئله والعيان يرد. قال له كل الاسئله دي ليه؟ عشان لما يجي يكتب روشته بقى ويجي يشخص يبقى مشخص، هو عارف كل حاجه عن الحاله الصحيه للعيان. فانا عايز اللي يبعت لي رساله يبعت لي رساله يكتب لي فيها قدر ما يستطيع من التفصيل في المشكله، ويعني بحيث ان انا ايه؟ بحيث ان انا اقدر اما اجي اتكلم بقى ايه اتكلم معاه وانا فاهم مشكلته كويس جدا. انا عايز اقول لكم حاجه عمليه، يعني انا معايا الوقت ابو يحيى اهوت، ويعني الادمنز بتاعت الروم ربنا يبارك فيهم. يعني انا عايز ايه؟ انا عايز يا جماعه اديكوا، انا المره اللي فاتت فتحت معاكم في موضوع خطوه اولى التزام، صح ولا لا؟ صح طبعا. فتحت معاكم في موضوع جدول العباده بتاع الاساسيات، اظن ان ده كان في درس يوم الاثنين بتاع التفسير. انا يا جماعه عايز اعمل لكم جدول محاسبه نفس اسمه جدول، احفظوا معايا، لان انا عايز اي حد من اللي قاعدين دلوقتي يسبق ويبقى سابق بالخير ويعمل الجدول ده، والجدول بقى ايه؟ يبقى موجود على الموقع ان شاء الله لينا كلنا. عايزين نعمل جدول محاسبه نفس اسمه جدول خطوه اولى التزام، جدول خطوه اولى التزام. الجدول ده انا ان شاء الله هلتزم بيه معاكم، يعني كلنا نعمله، ده لازم، ده خطوه اولى التزام، ده الجدول الاساسي. ايه هو الجدول ده؟ الجدول ده بين قوسين كده هنسميه الجدول النوراني، جدول النوراني. هنعمل ايه؟ رقم واحد اكتبه معايا او حد يكتب معايا دلوقتي، وان شاء الله باذن الله يعمل جدول بايه؟ بجدول خطوه اولى الالتزام. رقم واحد احنا هنحد مع بعض حوالي 10 حاجات. رقم واحد صلاه الوتر، مش قيام الليل. لا لا لا لا لا، بصوا بالراحه معايا، انا بادئ معاكم خطوه اولى اهو. انا عايز يا جماعه اللقاء بيننا ده يبقى لقاء عملي، انا عايز اتابعكم فعلا بصدق والله، انا عايز اتابعكم، ومش عايز بس تبعتوا لي مشاكل واكلمكم في حلقه وما اعرفش. انت لما المشكله دي سمعت حلها يعني استفدت ولا لا؟ طب انت لما طبقت الحل ده ايه بقى؟ نبدا مع بعض وكيف تغيرين نفسك. فهنبدا نمشي مع بعض بخطوات، دي اول خطوه واول مشروع بيني وبينكم اللي هو الجدول ده، واتمنى ان كل واحد طبقه يبعت لي ان هو طبقه، ما طبقوش يبعت لي يقول انا ما طبقتش، ويبعت لي يقول لي ايه السبب ان هو ما طبقش. يبقى يعني انا عايز ان شاء الله باذن الله اول مشروع كده نبقى متابعين بعض، عارف انتوا فين وماشيين مع بعض، عشان ان شاء الله في خطوه ثانيه وثالثه ورابعه ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ونمشي فيهم. المستوى وزي ما قلت لكم انا مؤمن ان دروس النت دي لازم تبقى دروس تفاعليه، لازم تبقى دروس تفاعليه، مش واحد بيتكلم والباقي بيسمعه وخلاص. اول حاجه في جدول محاسبه النفس صلاه الوتر 3 ركعات. طبعا الوتر ايه؟ 3 ركعات، خلاص مش قادر خالص تبقى ركعه. يعني انما ايه 3 ركعات، والواحد يحاول ايه يحسن فيهم ان شاء الله. رقم 2 السنن الرواتب، ال 12 ركعه سنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اياهم. السنه الرواتب دي بيت في الجنه، ال 12 ركعه اللي اقول لكم دلوقتي دول بيت في الجنه، يعني سبحان الله العظيم. فلا نام تعاون الغافلين، ركعتين قبل الفجر، الظهر لوحده مع 6 ركعات، يعني الظهر هو اللي عايز سنه مجاهده والباقي كلهم سهلين. 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ان شاء الله. 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، يعني الظهر ده من تكبيره الاحرام، من اول الاذان الواحد يكون في المسجد ان شاء الله. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، يبقى اذا السنن الرواتب. الحاجه الثالثه ركعتي الضحى. ركعتي الضحى دي من بعد شروق الشمس بثلث ساعه، يعني مثلا قول من 7:30 كده لغايه 11:30. اي وقت من الاوقات دي تصلي ركعتين الضحى. انا ما بقولكوش دلوقتي جلسه الضحى، هيجي وقت هنقول جلسه الضحى مع بعض، انما الوقت احنا بادئين الوقت ايه؟ ده اول مستوى من محاسبه النفس، ركعتين بس، تتوضا وتصلي ركعتين دول، ويعني ايه؟ ويعني ايه؟ وهنيئا لك بثوابهم العظيم باذن الله، وكفايه ان هم بيعدلوا 360 صدقه، كانك جبت 360 فقير حطيت في ايد كل فقير صدقه مقبوله باذن الله، ركعتين الضحى دي تعدل هذا الامر. طيب رقم 4 تكبيرة الإحرام، يعني كل شاب مننا إن شاء الله من الإمام بيقول الله أكبر واقف ورا في الصف. طب والأخوات أول ما تسمع الأذان تقوم على طول تصلي سنة وتصلي، يبقى ده إن شاء الله كأنها أدركت تكبيرة الإحرام بإذن الله. تكبيرة الإحرام مش بس الجماعة، لا مش الجماعة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، تكبيرة الإحرام. طيب الحاجة اللي بعد كده الحاجة الخامسة أذكار الصباح والمساء. يا سلام، دي حاجة صعبة دي، يعني بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم دي حاجه صعبه، حاجه بسيطه جدا. اذكار الصباح والمساء، انك انت بعد الفجر هتقول اذكار الصباح، وبعد العصر هتقول اذكار المساء. كل واحد منكم يطلع اي ورقه فيها اذكار صباح ومساء ويشوف، هي طبعا كلنا عندنا، وهتلاقوا في الموقع، هتلاقوا في اي مكان اذكار الصباح والمساء متاحه جدا، مش شرط تقولها كلها، هات بس 5 اذكار صباح و5 اذكار مساء، يعني مثلا قل هو الله احد والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر وبعد العصر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات بعد الفجر، بعد الفجر قصدي وبعد العصر. يبقى اذكار الصباح والمساء دي تتقال ان شاء الله. طيب وبعد كده اذكار بعد الصلاه، صعبه دي، اذكار بعد الصلاه ده ايه؟ الكرسي 200 حرف ب 2000 حسنه، يعني ايه الكرسي الواحده لو قلتيها بعد كل صلاه ب 10000 حسنه في اليوم. ايه الكرسي يا جماعه؟ ولو قلتها كمان مره قبل ما تنامي يبقى 12000 حسنه في اليوم، سبحان الله. يبقى اذكار بعد الصلاه ما نقومش غير لما نقولها. طب انا ببقى مستعجل ومش قادر اقول سبحان الله 33 والحمد لله 33، قول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله 10 مرات بس. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ممكن تقولهم 10 مرات بس، يبقى هتقول آية الكرسي وهتقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله. طيب الحاجة السابعة، احنا دلوقتي في الحاجة السابعة، ايه هي؟ صيام اثنين وخميس. طبعا الاخوات بيتبسطوا من صيام اثنين وخميس، ليه؟ الاخوات بيبقوا عايزين يعملوا تخفيف بقى، وعايزين بدل ما يروحوا بقى يتعبوا في بيبقى صوم اتنين وخميس بيحافظ على اللي هم عايزينه. لا طبعا احنا بنصوم اتنين وخميس لله لله وليس لاي هدف اخر. صيام اتنين وخميس. طيب رقم 8 العطر والسواك. ايه العطر والسواك؟ ده مشهد من مشاهد السنة. السواك بالنسبة للاخوات السواك ان على طول كلنا بقى معانا السواك الشباب والبنات. السواك ده مشهد من مشاهد السنة. والعطر الشاب خارج تتعطر حبيب قلبي بحيث ان احنا مطبقين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والحاجة التاسعة حفظ القرآن ولو حتى 3 آيات في الاسبوع. ولكن لازم ملتزمين بحفظ القرآن. يعني انا كنت بتكلم امبارح مع يعني احد القائمين على الروم في مسألة ان احنا نعمل مقراءة يومية كل يوم مقراءة ثابتة يومية بحيث ان ايه يبقى دايما التجويد بنتعلمه دايما ايه حفظ القرآن ماشيين فيه. يبقى حفظ القرآن ولو 3 آيات في الاسبوع. الحاجة العاشرة واخر حاجة حفظ حصن المسلم. ايه حصن المسلم؟ يعني ايه حصن المسلم؟ حصن المسلم ده يا جماعه كتاب كتيب صغير خالص خالص موجود في الدنيا كلها. يعني انت بس اي واحد ماشي في الشارع كده قول له لو سمحت معاك حصن المسلم ان شاء الله يقول لك اتفضل يا حبيب قلبه اتفضل النسخه دي. روح لاي بياع جرايد عايز حصن المسلم اتفضل. روح لاي مكتبه اسلاميه عايز حصن المسلم اتفضل. قول لاي ملتزم صاحبك عايز حصن المسلم هيقول لك ده انا معايا 10 نسخ منه خد نسخه منه. حفظ حصن المسلم في كل الاذكار، اذكار الصباح والمساء واذكار بعد الصلاه واذكار الخروج والدخول بحيث ان حصن المسلم ده فعلا حصن للمسلم باذن الله. 10 حاجات فاكرينهم معايا؟ صلاة الوتر، السنن الرواتب، ركعتي الضحى، تكبيرة الاحرام، اذكار الصباح والمساء، اذكار بعد الصلاة، صيام اثنين وخميس، المحافظة على سنة السواك والعطر، حفظ القرآن ولو 3 آيات اسبوعيا، حفظ حصن المسلم. انا عايز واحد يعمل لنا الجدول ده ويبقى راجل بطل باذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا الجدول ده اسمه ايه؟ اسمه جدول خطوه اولى التزام. اسمه جدول خطوه اولى التزام باذن الله سبحانه وتعالى بحيث ان احنا نبقى عمليين. وابعتوا لي يا جماعه انتوا عملتوا ايه في الجدول ده وانطباعكم عنه ايه باذن الله. بالنسبه للاخت نانا تاني لازلنا في مشكله نانا. انت دلوقتي يا نانا يعني ايه؟ يعني انت سبتي بس لسه ما انطلقتيش. واحنا اتفقنا مع بعض ان الراجل العالم لما قاتل الماء راح له ما قالوش سيب بلدك بس، كان ممكن يقول له سيب وخد كهف يا ابني ولا كوخ على جنب كده وايه وخد الكوخ على جنب واعبد ربنا. هو عارف انه لو ساب ولسه المعاصي قدام عينيه بيشوفها هيرجع يا جماعه. قال له اترك ارضك فانها ارض سوء وايه وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. يا بنتي انت تركتي بس ما انطلقتيش. يا جماعه لازم بعد ما نترك ننطلق، لازم الاثنين مع بعض دول شرطين. طيب وبعدين لازم انطلاق، لازم تهجري المكان بتاع المعاصي، لازم تهجري الشات اللي فيه ولاد وبنات، لازم هجره يا جماعه. عشان كده انا بقترح يا نانا انك انت تغير اسمك وتسمي نفسك المهاجره الى الله. المهاجرة الى الله. ولو اي واحدة او اي واحد عايز ياخد الاسم ده المهاجرة الى الله المهاجرة الله، اي حد في معاصي كتير بيقع فيها تاني وعايز يهجرها ان شاء الله يشجع نفسه كده. وعايزين يا جماعة كل واحد يسمي نفسه الاسماء الجميلة اللي انا شايفها قدامي. يعني مثلا ابو يحيى ده اسم جميل، هو مسمي نفسه ابو يحيى ليه؟ عشان كلمة النبي عليه الصلاة والسلام للصهيب الرومي رابح البيع ابا يحيى، انك انت سبت الدنيا ولكن انت ان شاء الله الكسبان خادم الاسلام. الله اسم جميل قوي والله. ام حذيفة السلفية، ام المجاهدين ولا ام المجاهدين، ام المجاهدين المثنى. يعني اسماء والله يا جماعه في غايه الجمال. انا بحس بصراحه يعني ايه انا قبل ما بدخل بقعد اقرا الاسماء كده واحس ان انا مستمتع اسم اسم. صبرا فالموعد الجنه، مسلمه لله، مجرد عبد، حجابي تاجي، بورن طلاب الله. يعني في حاجات انا مش عارف والله اقرا ايه بيها بالظبط كده. وفي اسماء وفي اسماء يعني محتاجه انها تتغير. ايه المهاجره الى الله دي؟ غيرت الاسم فورا ولا ايه؟ ولا كان في واحده اسمها المهاجره الى الله؟ لا خلاص يبقى في واحده سبقتك. شوفي بقى اسم تاني ان شاء الله. يبقى هنسمي كل واحده عايزه تسيب المعاصي اللي مش قادره تسيبها هنسميها المهاجره الى الله، المهاجره الى الله سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعه اتفقنا يعني ايه هجره؟ الهجره مش بس انك تسيبي، الهجره الترك ثم الانطلاق. الاخت في رد جميل قوي على الاخت نانا، قالت لها الحل المجاهده، الحل انك تجاهدي، انت بتسمعي اغاني ما تستسلميش ليها عشان تلاقي نفسك ايه؟ عشان تلاقي نفسك بدات يعني هتبدأ تأثر بيها. والله يا جماعة أنا ليا تجربة، التجربة دي حصلت لي زمان أيام ما كنت في الكلية، ويعني إيه في وقت من الأوقات كنت بركب سوبر جيت. فالسوبر جيت كان فيه أفلام، يعني إيه أفلام فيديو. فأنا يعني وقتها كان لسه الواحد برضه ما عندوش فكرة دعوة إن هو إيه، إن هو يشوف شريط فيديو يعمله ويروح يديه لسواق السوبر جيت. يعني ده فكر الدعوه بقى، ده فكر الناس بقى اللي عايزه اجر بقى، ويقول له الشريط ده امانه قدام ربنا خده بس على شرط تشغله للناس. فالمهم اضطريت ان انا اركب في الوقت ده، فكان مشغلين يعني ايه، جم شغلوا اغنيه. الاغنيه ديت يعني انا كنت متاثر بيها شويه في الوقت ده، الكلام طبعا من سنين طويله يعني الحمد لله، طبعا الواحد لا زال مش كويس، ولكن الكلام من سنين من سنين ايام ما كان الواحد لسه في الكليه. فعملت ايه، قمت مطلع المصحف على طول اول ما لقيت الاغنيه دي اشتغلت، طلعت المصحف وقعدت اقرا. فالاغنيه صوتها يعلى، صوتها عالي، اقرا وازود، وكل ما اجي القط اي كلمه ولا اي حاجه واحس انها تاثر ازود في القرايه تاني جامد، وازود واضغط على نفسي جامد جامد جامد. انا عملت كده مرتين، يعني ركبت في السوبر جيت مرتين او ثلاثه، شغلت الموضوع وطلعت المصحف وجهدت في القرايه وعليت صوتي شعت وركزت. والله العظيم يا جماعه انا استغربت جدا بعدها من الاثر القلبي اللي انا عملته ده. انا لقيت يعني طب عيله تسال اعملي ايه؟ اقعدي اذكري سبح، انت إيه بتحب التسبيح مثلا؟ بتحب الاستغفار؟ شوفي الذكر اللي انت بتحبيه، اقعدي بقى هاتي الذكر ده مثلا التسبيح، اقعدي سبحي سبحي سبحي وعلي صوتك في التسبيح بحيث ان ودانك تسمع صوتك، وبحيث انك انت تخشعي في قلبك وتستحضري معاني التسبيح. والله العظيم هتحس بلذه لا عدل لها، اللي هي لذه الايه؟ لذه المجاهده. يا جماعه ضعف الاراده بتاعنا ده لازم يتلغي يا جماعه، يا رجاله يا رجاله يا رجاله اللي قاعدين معايا دلوقتي، يا اخوات فاضلات اختاروا ربنا وسابوا رمز كتير يعني فيها فساد دلوقتي، وسابوا شتات كتير فيها فساد، وسابوا الوقت يعني فرص معاصي على فضائيات ويا جماعه يا جماعه انتوا كل واحد منكم قعدته دي وراها تضحيه، كل واحد قاعد قدام الوقت ورا قعدته تضحيه، ضحى بشهوه، ساب دنيا، ساب معصيه، ساب حاجه كان نفسه فيها عشان يقعد دلوقتي ويسمع عن ربنا ويبقى وسط صحبه الايمان. يا جماعه انا عايز يبقى عندنا اراده، عايز يبقى عندنا عزيمه، عايز يبقى عندنا عزيمه في الدين، عايز يبقى عندنا عزيمه وانطلاق. انتوا فكركم ان المطلوب منكم انك انت تقولي انا مش عارفه اسيب الاغاني اقول لك سيبيها، وانت تقول انا مش عارفه اغض بصري اقول لك غضه. لا يا جماعه، ده انتوا دلوقتي قاعدين في المسجد بتاع النت، مسجد من المساجد اللي على النت اللي هو روم اسلاميه، في الوقت نوادي قاعده الوقت بيوصف فيها الله على النت، في الوقت قهاوي قاعده بيوصف الله فيها على النت، في الوقت معاصي رهيبه بتنتهك في حق الله سبحانه وتعالى على النت. المطلوب مننا ان احنا بقى نقدر على نفسنا ونبدا ان شاء الله زي بالظبط كده اللي بيغرق. فقام جاي واحد رامي له طوق نجاه، ما ينفعش يفكر الوقت في اللي بيغرقوا معاه، يمسك في طوقه ويطلع. اول ما يطلع على السفينه ويبقى نجا يقوم نزل الطوق بقى لاصحابه وحبايبه. احنا دلوقتي يا جماعه بنحاول ان احنا نرمي طوق لبعض بحيث ان كلنا ننجو ونطلع شويه وكلنا هننطلق على النت. انت تروح الروم دي وانت تروح الروم دي وانت تروح الشابه وانت تروح تبعت لكل القوائم البرديه اللي عندك، تبعت لهم رابط وانت تدخل كل الرومات، تحذف رابط شريط من الشرايط اللي كان بسبب التزامك وتخرج. يا جماعه احنا عايزين الدنيا تتقلب بينا، عايزين الناس خايف مالها خير بسببنا، عايزين يبقى عندنا عزيمه. انا مش عايزكم تعيشوا في مستنقع المشاكل اللي بعضنا عايش فيه، واحده مشكلتها ان الدراسه شايله هم الدراسه وخايفه عشان تسقط، وواحد مشكلته ان هو بيحب بنت، وواحد يا جماعه احنا عايزين نطلع بقى، نطلع زي بالظبط كده اللي واقف عند جدار وبيقول الجدار ده نهايه الدنيا. يا ابني مش نهايه الدنيا، نهايه الدنيا. طيب بص انا هحط لك ايد اهو، اطلع على ايدي وبص ورا الجدار. فبص ورا الجدار لقى دنيا كبيره وعالم وشمس. قال ايه ده؟ ده انا ما كنتش عايش. انا عايز يا جماعه نطلع، انا عايز يا جماعه نطلع ونشوف العالم الرهيب، العالم الرهيب بتاع العاملين لدين الله، وبتاع المهاجرين الى الله، وبتاع المحبين لله، وبتاع المشتاقين الى الله، وبتاع الصوامين والقوامين، وبتاع المتبتلين والمخبتين، وبتاع اهل اليقين اللي اليقين مال قلوبهم، وبتاع العباد، وبتاع حفاظ القران والحافظات، المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، الصائمين والصائمات، المتصدقين والمتصدقات، الحافظين فروجهم والحافظات، كل احنا عايزين بقى ننطلق بقى، عايزين نبقى بقى فعلا نرضي ربنا لما ربنا يطلع علينا احنا قاعدين على الروم كده ونشوف قلوب اللي قاعدين ويطلع عليها، الله يرضى الله يرضى ويأذن ان يستعملنا في نصر الدين وباذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا بصراحة التعليقات اللي انا كنت ناوي ان انا اعلق عليها في رسالة نانا تعليقات كتير جدا، لان الرسالة بتاعتها فعلا شدتني، لان الرسالة بتاعتها نموذج لفتاة في مرحلة خطوة اولى التزام، يا اما بقى تفوق وتقوم وتطلع وتنطلق وتبقى ان شاء الله باذن الله بكرة بقى داعية من الداعيات ان شاء الله، يا اما للأسف الشديد نتحول الى يعني حد من 90% من اللي بينتكسوا في هذه المرحلة، او من يعني 90% من ايه من اسباب الانتكاس وهي هذه المرحلة. اخر طلب لنانا طلب موفق جدا، عايزين بقى تغير اسمك يا اختي باذن الله سبحانه وتعالى. غيرته خلاص بقى اسمها ايه؟ مهاجرة الى الله برضو. طيب الله المستعان. اخر طلب ليكي طلب موفق جدا، اللي هو ايه اللي هو انا بتقول انا عاوزة نصيحة، اسمعوا معايا بقى يا جماعة، انا عاوزة نصيحة اكره بسببها اكره بيها اي غلط انا بعمله. يعني شوفوا على فكرة درس تذكر قبل ان تعصي بفضل الله، يعني لما جيت اعمل الدرس ده بفضل الله ما كانش هدف الدرس ان الحد يتوب المعصية، لا، انه يكره المعصية. واللي هيسمع الدرس ده هيلاقينا قايل كده في الاول ان هدفي الليله كان ليله راس السنه الميلاديه ليلتها، وكانت معركه كبيره مع الشيطان في هذه الليله، الله المستعان. المهم يعني ان ليلتها انا قلت يا جماعه انا مش عايزكم تسيبوا المعصيه، انا عايزك تكرهها، انا عايزك تسيبها وانت كارهها. فهي بتقول انا عايز نصيحه اكره بسببها المعصيه، فيعني ده كلام فعلا جميل، ان فعلا اللي هي فكره احنا عايزين نكره المعصيه. انا عايزك يا اختي ويا كل اخت معايا دلوقتي، انا عايزكم تسمعوا ثم تسمعوا ثم تسمعوا، اسمعوا يا جماعة يا جماعة، احنا يا ما سمعنا باطل لغاية ما قلبنا اتحشى سم من ضلال اهل الباطل. عايزين نسمع الحق بقى، عايزين نسمع شرايط عن الاخرة، اللي بيقول انا انا انا مش قادر اسيب تدخين، انا مش قادر اسيب بنات، انا مش انا اتعاملت مع النوعية دي قبل كده، اللي هي النوعية اللي يعني احنا هنسميها اسم معلش يعني ايه، اللي هو النوعية الشهوانية شوية، اللي هو ايه شهوتها غلب عليها شوية. النوعية دي احسن علاج لها كثرة السماع عن الدار الاخرة. احنا عاملين ركن في الموقع اللي هو ركن ايه، قلبك مليان شرايط عن الدار الاخرة، ادخلوا واسمعوا، اسمعوا الشرايط عن الدار الاخرة يا جماعة. وما ننساش طبعا الدعاء، يا سلام يا رب يا سلام يا رب، يعني يعني يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لربنا ولا تكلني الى نفسي ايه، ها، ولا تكلني الى نفسي، حد يكتب ولا تكلني الى نفسي ايه، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي. ايوه الكلمة الطيبة، جاب الكلمة الطيبة بتاع رسول الله وهي كلمة طرفة عين، ولا تكلني الى نفسي، عارفين يعني ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، يعني يعني طرفة العين دي اسرع حركة الانسان بيعملها في حياته، يعني ما تاخدش ثانية، اقل من الثانية بكتير كمان. الرسول بيقول له انت لو سبتني ثانية يا رب لنفسي هضيع. شوفوا يا جماعة المعنى الرهيب، شوفوا الكلمة الرهيبة، بيقول له يا رب انا لو اتسبت لنفسي هي اللي تقودني وتسوقني ثانية هضيع، اقل من لحظة هضيع، اقل من لحظة هضيع يا رب. تخيلوا يا جماعة ده النبي اللي بيقول يا ربنا مش انا وانت، امال احنا بقى ايه. برضو قال لك معنى جميل جدا، قال لك طرفة العين دي حركة لا ارادية، العين بتقعد تطرف حركة لا ارادية، لان العين لما بتطرف السائل الدمعي اللي بيغسل العين بينتشر ويغسل العين، مع كل مرة عينيك بتقفل فيها وتفتح عينيك بتتغسل بتتغسل مرة. فقال لك ان طرفة العين دي حركة لا ارادية، وهي ابسط حركة الانسان بيعملها لا ارادية طرفة العين. فكأن النبي بيقول لربنا يا رب حتى ابسط امر من امور حياتي ما تسيبوش ليا. لو كان ربنا يا جماعة ساب لنا طرفة العين قال لنا كل واحد منكم يفتكر كل 5 ثواني يبقى يقفل عينه ويفتحها عشان انا تتغسل، تخيلوا كان حصل ايه، كان فينا ناس نفت، وكان فينا ناس، طب وساعة النوم كنا يعني سبحان الله يا جماعة، طب وساعة وانت بتسمع حاجة ومشدود او انت، تخيلوا يا جماعة يعني لا تكلنا نفس طرفة عين، ما تسيبنيش لحظة يا رب، وكمان لا تكلنا نفس طرفة عين حتى ابسط امر من امور حياتي يا رب ما تسيبنيش فيه. يا سلام يا سلام يا رب، يا سلام على المعاني الجميلة. انا عايز اديكي شعار الوقتي، وادي للاخوات اللي قاعدين معانا والاخوة اللي قاعدين معانا شعار لكل واحد في خطوة اولى التزام، شعار من القرآن الكريم وهو قول الله، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. مهما اصابك اوعى توهني، اوعى تضعفي، اوعى تقعدي، اوعى تعجزي، اوعى ترجعي، اوعى تضعفي، اوعى تحبطي. فما وهنوا لما اصابهم، علقوا الورقة دي يا جماعة في اوضتكم، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. في رسالة تانية احنا دلوقتي اتكلمنا. طيب في واحد يا جماعة عايز يقول مشكلة على المايك، انا يعني طيب خادم الاسلام يا ريت بس يدي المايك للاخ ابراهيم نسمع بس المشكلة بتاعته لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا دكتور أنا آسف والله، وآسف للإخوة الموجودين كلهم، بس فعلا غصب عني والله. أنا في مشكلة، يعني أنا كنت خاطب إنسانة ومحصلش بينا توفيق يعني، أو أهلها رفضوني مش عارف يعني، فضلت العلاقة بيني وبينها أو لسه بحبها وهي بتحبني. وكنت قبل ما أخطبها كنت شغال في شرم الشيخ، انا خريج تربية رياضية، كنت شغال بقى ب3000 جنيه في الشهر. طبعا فرصة لأي شاب دلوقتي، بس كانت شغلانة يعني في حرام في المساج وفي التدريج وكده. فقلت يعني من ترك شيئا لله أبدا والله خير عنه، وسبتها عشان أنا رحت اشتغلت في محلات بحوالي 150 جنيه في الشهر. فجيت فضلت العلاقة بيني وبينها بعد ما والدها رفض إن احنا نكمل، وما لقيناش حل قدامنا غير ان احنا نحط قدام الامر الواقع، وحصل بينا اللي ما كناش عايزين يعني، لما كناش عايزينه يحصل يعني. فطبعا يعني طلبت منها انها اكتر من مرة انها تعرف والدها، بحيث ان هو ان احنا ما نعملش حاجة في الحرام، او لاني يعني خايف من ربنا، وفي نفس الوقت مش عايز العلاقة بينا تتحول لحاجة زي اللي دي. فهي كانت خايفة طبعا من رد فعل باباها ومش عارفة تعمل ايه يعني. فانا فكرت ان انا لازم اعرفه، لان مش عايز اكمل في الحرام يعني، ومش عايز ابعد عنها واسيبها في الوضع اللي هي فيه ده. فبعت له رسالة على الموبايل من موبايل تاني غير الموبايل بتاعي، ومش خفت ان الرسالة ما تكونش وصلته او معرفهاش، فاتصلت بيه وعرفته يعني، ورحت له البيت وكلمته وعرفته كل حاجة، وكنت واخد له معايا واطلع منها في البيت، بس ان هو ومضى عليه بس ان هو يضمن حق بنته برضه، ومفيش اي مشكله خالص. وانا رحت عنده في اي وقت، لقيت رد الفعل بتاعهم طبعا ما كنتش متوقع، فطردوني من البيت وقالوا لا احنا مش عايزينك ومع السلامه بره يعني. طبعا يعني هي مبهدلينها في البيت، ومكنتش بخرج وما بكلمهاش. كلمت ناس كتير قوي خلاص، وهكتب عليها غصب عنهم وحطهم قدام الامر الواقع. رحت كلمت تاني بحسن وكده، لقيت بيقول لي لا بنت سليمة ومفيهاش حاجة ومليش دعوة بيها وابعد عنها وكده. ولقيت هو عامل لي محور في الاسم، لقيت هو عامل لي محور في الاسم وبيقول ان انا يعني بهدده ان انا هبقى وشها ميت نار ومش عارف ايه. والمهم خرجت من الاسم يعني وكده بس، وكتبت تعهد ان انا مش يعني مش هعترضها زي هما بيقول يعني، برغم ان ده محصلش يعني. جه المحامي لصاحبي خد توكيل مني، وهيروح بكرة إن شاء الله يعني ياخد صورة من المحضر من الاسم، وهيرفع عليها قضية رد شرف ليا. الموضوع كله أنا مش عايز أدخل في قواضي أو محاكم يعني، أنا مش عارف أعمل إيه. أنا كل المشكلة اللي أنا فيها إن أنا مش عايز أسيبها في الوضع اللي هي فيه ده، ومش عارف أتصرف إزاي يعني، ومش عارف أعمل إيه. كلمت والدها وهو برضه هو مش عايز حاجة تيجي غصب عنه، هو مفكر إن إحنا عملنا كده عشان زي ما بيقول كده إن إحنا نكسره يعني، أو إن إحنا نخليه يوافق غصب عنه، فهو بيعاند أكتر يعني. فأنا مش عارف هما عاملين فيه إيه دلوقتي، ومش عارف إيه الوضع يعني. أنا لو أي واحد مكاني ما كان ممكن خلاص يعني قال خلاص مفيش مشكلة وخلاص ويمشي ويسيبها، أو ممكن ما كانش قال له كان فرصة يعني. هو بيقول لها وعرفي أهلك، هي مش عارفة. لو أي واحد مكاني كان قال فرصة بقى، وبنت مش عارفة تعرف أهلها هيكمل معي كده، بس انا قلت لا لازم امشي في النور ولازم اعرفه. فانا تعبان جدا ومش عارف اعمل ايه، والمشكله كل دقيقه بتزداد اسوء خلاص. انا قلت اللي عندي ومتاسف جدا اللي زعلك ومشكك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يعني اخونا اللي كتب المشكلة اسمه ايه؟ ابراهيم. يعني مشكلة ابراهيم، مشكلتك حبيب قلبي الوقت اللي انت قلتها انك انت بتحب واحدة، واضح انك انت بتحبها جدا يعني. اهلها رفضوك، شغال في شرم الشيخ ب 3000 جنيه شغلانة حرام، سبتها عشان ربنا واشتغلت في حالات اصحابك ب 150 جنيه في الشهر عشان الحلال. يعني انت دلوقتي رجل هي استطاعة، سبت عشان ربنا حاجة كان منتظر انك انت لو كملت كده ان ربنا كان هيجازيك عنها اعظم الثواب. بعد كده والدها رفض عشان بتحبها، وقعت في جريمة الزنا والعياذ بالله. عشان بتحبها ليه؟ عشان تحط والدها قدام الامر الواقع. وعشان بتحبها انت يا ابني يعني عرضت نفسك لكمية اهانات مع اهلها وكمية اهانات مع الناس اللي انت وسطتهم، يعني مع الوسطاء كمية اهانات كبيرة جدا. يعني انت بهدلت نفسك ونزلت مقام نفسك وعشانها بهدلت نفسك، وعشانها انت كنت بقى يعني كنت خطيبها فترة ووالدها وافق ماشي، وعشانها بهدلت نفسك ومضيع سنين شبابك دلوقتي سنة ورا سنة. يعني انت بتحبها يا ابراهيم، بس الحل ايه يا حبيب قلبي؟ الحل ايه؟ طيب واقعيا، واقعيا في لو انت متقدم لواحدة انت عايزها وهي عايزاك واهلها رفضوا او اهلك رفضوا، ده زي الفيتو بالظبط، ما ينفعش. هتكملوا كأنكم بالظبط بتحيروا ضد التيار، هيبقى الجواز مش ناجح، هيبقى الجواز كله مشاكل وهتندموا بعد كده انكم ارتبطتوا ببعض. يا شباب انا عايز اقول لكم ان ياما، يعني والله انا اعرف اخت بنت يعني هي ما كانتش ملتزمه نهائي نهائي، يعني هي بتعبرها بتقول انا كنت فظيعه. المهم البنت التزمت ما شاء الله وكتاب الله، وكانت لابسه يعني نقاب اعتقد ان قلما يعني ممكن يتشاف بنت لابسه هذا الايه النقاب اللي ما شاء الله فيه عفاف وفيه حشمه، واجتهدت في الدين وعايزه تبقى داعيه. الولد اللي كانت بتكلمه هو كمان بعد يعني غير ما يتعرف التزم وتاب الى الله وبقى مجتهد في الدين، و يعني عرفوا يعني هو عرف ان هي التزمت وهي عرفت ان هو التزم، فهو عرض عليها قال لها انت مستعديه ان اجي اخطبك؟ قالت له طبعا انا لسه مستعديه. ده الكلام ده بعد ما هو انطلق وهي انطلقت فاتخطبت ليه. البنت جت يعني اتصلت بعد فتره، يعني كان كلامها معناه ان هما الاثنين بينهاروا، ان هما الاثنين بينهاروا. ليه يا جماعه؟ يعني هو الموضوع ده بيحصل كتير جدا، ان في طرف يعني معلق جدا بالطرف الثاني بس هو هيضيع دينه معاه. يعني هو الاثنين بيناروا ليه؟ دي مشكله انا ان شاء الله هناقشها معاكم باذن الله في الغالب المره الجايه بناء على رساله نداء الروح. نداء الروح بعد بتقول ان هي اتخطبت لواحد ملتزم لبسها النقاب وحببها في الالتزام، ولكن هي عندها مشكله بقى دلوقتي انها حاسه انها بتقول له كلام حب وترجع تندم على الكلام اللي قالته له. المشكله دي هنفتحها المره الجايه، مشكله الاخ اللي بيتقدم لاخت الخطوبه دي يعني ياما ناس خسروا التزامهم فيها، والخطوبه دي ياما ناس طلعت في التزامها جدا فيها. طب ازاي الخطوبه تبقى عامل تطور مش عامل تناقص؟ دي حاجه هنجيبها المره الجايه، ولكن احنا لسه مع مشكله ابراهيم اللي هي مشكله ان هو بيحبها. طيب ايه الحل يا حبيب قلبي؟ هتعمل ايه؟ هتفضل تهزق نفسك لغايه امتى؟ هتفضل تهين في نفسك لغايه امتى؟ وهتهين في نفسك عشان ايه؟ ده انت بعد كده لسه هنيجي هنشوف هذه الانسانه، هذه الانسانه طبعها شكله ايه؟ هذه الانسانه دينها شكله ايه؟ هذه انت طيب انا دلوقتي غلطت معاها، انا دلوقتي كلمه انا غلطت دي كلمه يعني انا ما بحبهاش، يعني هو دلوقتي وقع في كبيره من الكبائر مع هذه الفتاه، ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب، يعني وقع في هذه الكبيره. طب انا دلوقتي لو مشيت يبقى حرام عليا؟ الكلام ده انا ما اعرفش الشباب بيقولوه، هل هم بيبقوا يعني عايزين يتجوزوا هذه الفتاه وخلاص؟ يا جماعه الموضوع ما بيتحسبش كده خالص، الموضوع ما بيتحسبش كده نهائي. امال الموضوع بيتحسب ازاي؟ يعني انا ان شاء الله ختمت المره دي على مشكله ابراهيم وعلى مشكله نداء الروح، والمره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى على مشكله ابراهيم وعلى مشكله يعني هل انا ان شاء الله باذن الله المره الجايه يا جماعه يوم الاثنين ان شاء الله انا عندي دروس على الموقع على الروم يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعه. يوم الجمعه مشاكل الشباب، يوم الاثنين المفروض اللي هو سنه اولى التزام اللي هو درس تربوي ان شاء الله، ولكن يبدو ان احنا هنحتاج فعلا ميعاد في نص الاسبوع عشان نخفف الضغط ده. هل مثلا تقترحوا ان يبقى يوم الاثنين مثلا الساعه مثلا 10 مثلا 10 ونص يوم الاثنين؟ هل ميعاد 10 ونص يوم الاثنين مناسب بالنسبه لكم باذن الله سبحانه وتعالى؟ يعني بحيث ان احنا نشوف، بس انا عايز اراء الناس، يعني نكمل التعامل مع مشاكل الشباب ان شاء الله الساعة 10 ونص يوم الاثنين داخلة في درس الاثنين بتاع التفسير ان شاء الله. طيب انا شايف ان يعني كثيرين باذن الله سبحانه وتعالى يعني قالوا ايه؟ قالوا ماشي باذن الله سبحانه وتعالى واريد ان اتوب قلب. والله انا والله يا جماعة انا اسف، بس يعني ايه هو طيب بص يا جماعه، هو عموما ان شاء الله في الغالب هيبقى يوم الاثنين، وهيتكتب على الموقع هيبقى يوم الاثنين امتى. ممكن بعد ما اخلص درس التفسير نبدا درس مشاكل الشباب، ممكن يعني ادي مشاكل الشباب بدل التفسير، يعني هيكتب لكم على الموقع ان شاء الله باذن الله الميعاد اللي في نص الاسبوع، عشان بس نعالج ضغط الاسئله. واتمنى ان الضغط يزيد اكتر واكتر، وانكم تبعتوا لي اكتر واكتر، وانا والله فرحان بيكم، يعني فرحان بيك يا ابراهيم، يعني وان كنت اتمنى حبيب قلبي انك انت يعني تاخد بالك اكتر من علاقتك بالله، اكتر من علاقتك بيها. يعني دلوقتي انت في مشكله في علاقتك بيها، ولكن حبيب قلبي في مشكله كبيره دلوقتي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ربنا يعفو عنا جميعا. يا حبيب قلبي اتمنى ان شاء الله انك تيجي يوم الاثنين، والسؤال بتاعك لو انت عايز تاخد المايك يوم الاثنين برضه تدينا تعليق برضه، انت عملت ايه اليومين اللي جايين دول؟ يا حبيب قلبي تهتم بعلاقتك بالله اكتر، بالله عليك، بالله عليك يا حبيب قلبي، انت هتموت وهي هتموت وابوها هيموت وانا هموت وكل اللي عموم الوقت هيموت والدنيا كلها هتموت، وهتدفن تحت التراب، وهتتحط في كفن مفيش فيه جيوب ومفيش فيه، وهتدفن في اكتر ظلمه محدش فينا تخيل انها موجوده في الدنيا كلها. فيا جماعه يعني بالله عليكم، يا جماعه بالله عليكم نفوق لاخرتنا شويه ونسمع عن الاخره عشان ننتبه. انا جالي شاب بيقول لي انا وقعت في جريمه الزنا، وانا خايف احسن اتجوز واحده تكون هي كمان يعني ايه يعني وقعت في هذا الامر قبل كده. قلت له يا ابني انت خايف من عقوبه صغيره جدا جدا، انت حبيب قلبي تستحمل ان ربنا يعاقبك بالجريمه ديت في رزقك ولا في وظيفتك ولا في صحتك ولا في مستقبلك ولا في اولادك؟ قال لي ايه، انت خوفتني، انت حسستني ان انا عملت جريمه. قلت له حبيب قلبي انا خايف عليك، انا خايف عليك، انا حبيب قلبي قلقان عليك، انا يعني انا كان ممكن اطبطب عليك دلوقتي، فانا ابراهيم مش عايز اطبطب عليك يا حبيب قلبي، انت بتسال في اتجاه وفي مصيبه في اتجاه تاني، انت خايف يا حبيب قلبي من عود كبريت وفي نار مولعه ممكن يعني ممكن اي حد منا يقع فيها، انت خايف من مشكله صغيره وسايب مشكله في غايه الخطوره والضخامه. فيعني حبيب قلبي ننتبه لاخرتنا شويه ونسمع عن اخرتنا اكتر من كده. ويعني انا سعيد بلقائنا النهارده يا جماعه ان شاء الله، وهنكمل ان شاء الله يوم الاثنين. واتمنى ان يكون في حد عمل جدول خطوه والالتزام، واتمنى ان الثلاث ايام دول يكونوا ايام اجتهاد شديد جدا في السماع بقى في الدين وعن الاخره ان شاء الله، الى ان نلتقي باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله.